وقوم على الكرب هذا أول شك فيه ينبغي وجوبا على كل مسلم أن يعلم. Thank you. ¡Gracias! فإن ممكن يلبس ثوب ده ربنا يعلم الذين كفروا بتاع ثوب قال النبي صلى الله عليه وسلم فيصيح صيحة لأن العذاب قد سبق، ومن شدة العذاب النبي صلى الله عليه وسلم محدش يسمع. يسأل في القبر يا أبي بالحالي ما يسمعش، يا أمي يا أبي ما يسمعش، يا صحابة Thank you. Thank you. كذلك رأى النبي صلى الله عليه وسلم رجل مضطجع على الكفاف ورجل قائم على راسه بفيه من مسقط يضربه فيشبه براس الرسول الدم في الحديث ثم ياخذ الرجل مره ثانيه فيضربه عذاب ما كان الى يوم القيامه وهذا كما قال النبي الذي ينام عن القران بالليل ولا يعمل به في النهار. الثالث اناس محبوسين في مجلس التنور يعني حاجه كبيره كده مكان نار فياتي تاتي النار من تحتهم فتوقف عليهم هذه النار فيرتفعون حتى اذا كانت تخرج من شواهدها القيمه تعيش مره ثانيه واحرقوا بالنار. قال النبي صلى الله عليه وسلم او قال النبي هؤلاء يوم السلام. اما المرابي فهو رجل يسبح في نهر من الدم ورجل واقف عند الشط يلقمه بالحجاره يظل عذابه الى يوم القيامه هذا هو اكل الربا اسباب عذاب القبر عدم استطاعه الجو النميمه السرقه الحلول الربا السنة الكذب نشر القران ثمانيه الذي يموت ميته مولا يعذب في كما ذكرت من قريب حديث النبي صلى الله عليه وسلم ماذا ترك محمد بن مسلم ويقين من حديث سعد بن الاول هذا الصحابي مات امه فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم نعم. الوجوب من عدم القدر، كيف تجب من عدم القدر؟ هذه ذكرها تصريعا اولا العقل الصالح عموما ينجيك باذن الله من عدم القدر، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم في الزائر الذي يزورك ويكون رفيقك في القبر، ما عملك؟ ما عملك الصالح. وضده اللي يقول انا عمل القدر، اثنين من اسباب النجاه من عدم القدر ان دعاء في الصحيحين عن انس ان النبي صلى الله عليه وسلم Thank you.